أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فنتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى عن قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن دروس التفسير تبدأ أولا بالاستعاذة بالله عز وجل، ثم بالبسملة، ثم بالقرآن الكريم بعدها. فربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم فعليه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. فلا بد للكلام لا بد من الكلام عن الاستعاذة وحكمها في الشرع ومعناها، وأهم المواطن التي ينبغي للعبد أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى فيها. يلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. في هنا ملاحظتان: الملاحظة الأولى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمته من بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة السؤال عن الله عز وجل وواسطة الجواب من الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة السؤال. قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعني هل هو قريب فنتحدث معه سرا، أم هو بعيد فنناديه بصوت مرتفع؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره هو واسطة تلقي الوحي، لأننا نحن لا نستطيع تلقي الوحي، لا نتحمل ذلك، فربنا عز وجل اختار الأنبياء والرسل عليهم السلام لتلقي الوحي وإبلاغه للعباد. لذلك جاء الأمر أولا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ربه عز وجل: فإذا قرأت القرآن، يعني يا رسولنا، فاستعذ بالله، أي وأمر أمتك بذلك. فكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون خاصا به، وغالبا ما يكون الأمة مبلغة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف هذا بالقرائن، يعرف هذا بالقرائن. الملاحظة الثانية أن الفعل هنا أتى بالماضي، فإذا قرأت فاستعذ، يعني كأنه يقول له: إذا انتهيت من القراءة فإذا قرأت. وهذا غير مفهوم في الحقيقة. الجواب الصحيح: فإذا قرأت، أي إذا أردت القراءة. إذا قرأت، وإن كان أتى بصيغة الماضي، ولكن المراد منه أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله. كما قال، يقول: قد قامت الصلاة، الصلاة لم تقم بعد. المؤذن يقول: قد قامت الصلاة، والصلاة لم تقم، أي قد حان وقت قيامها. فتقول أنت مثلا للرجل: إذا ذهبت إلى فلان فأخبره كذا، وأنت ما ذهبت لسه. إذا ذهبت، يعني إذا أردت الذهاب إليه. فهذه الصيغ أحيانا يكون الصيغة بالماضي، ويكون المراد منها معنى آخر، مثل قولك مثلا: فلان رحمه الله، رحمه الله، أي نسأل الله له أن يرحمه. وإنما جيء له بصيغة الماضي رحمه، أي رحمه وانتهى، جيء بها تفاؤلا بوقوعها أو بتحقق وقوعها. فلان رحمه الله، أي نسأل الله له الرحمة، ولشدة تفاؤلنا بتحققها كأن الرحمة قد انتهت، كأنه قد رحمه منذ زمن. هذه يعني هذه من البلاغة العربية التي لا توجد في اللغات الأخرى. نعم، ولها مسائل. إذن فإذا قرأت القرآن، المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة أيضا. النقطة الثانية: قرأت، أي إذا أردت القراءة. وبعض العلماء حملوها من باب يعني زيادة الاحتياط، قال إذا أردت القراءة فاستعد، وبعد الانتهاء من التلاوة تماما تقول أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئلا يدخل الشيطان عليك الغرور والعجب والرياء في هذه العبادة، لأن قراءة القرآن من العبادات والقربات، والدليل على أنها من العبادات قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ألم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقوله الحسنة بعشر أمثالها، الحسنات لا تكون إلا في العبادات، والدليل على أنها قربة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما تقرب إلى الله بمثله، أي بالقرآن. في بعض الروايات يقول يحث النبي صلى الله عليه وسلم يحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التلاوة، ثم يقول فإنه ما تقرب إلى الله بمثله. فالقرآن طاعة عبادة وقربة، والحسنة بالتلاوة عشرة أمثالها لمن لا يفهم شيء ولا يتدبر شيء. أي إنسان أعجمي أو عربي يقرأ بدون تدبر بدون فهم، بمجرد أنه تلا القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، أما إذا صار يتدبر ويفهم ما يقرأ ويلاحظ المعاني ويخشع فيتضاعف الأجر إلى 50 إلى 70 إلى 700 إلى ما الله به عليم. ربما إنسان قرأ آية فأعطاه الله ملايين الحسنات حسب فهمه وحسب يعني خشوعه وحسب تدبره، أما الإنسان العادي الذي يقرأ مجرد قراءة هكذا فله بكل حرف عشر حسنات. إذن هذه الآية آية عظيمة جدا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. لماذا يقول الله لنا استعذ عندما تقرأ القرآن؟ لأن القرآن كما قلنا عبادة وقربة، والشيطان عدو. الشيطان ربنا عز وجل قال عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال العلماء لا ينبغي لأحد من عباد الله أن تزول عداوة الشيطان عنه، حتى الأنبياء والرسل فهو عدو لكل بني البشر، المؤمنين والكافرين كل أنواع البشر حتى الرسل والأنبياء الشيطان عدو لهم، وعداوته مستمرة إلى يوم القيامة، يعني عدو إجباري لن تتخلص من عداوته. فماذا تفعل؟ تلتجئ إلى الخالق سبحانه وتعالى أن يقيك شر هذا العدو الماكر. فقال العلماء قالوا الاستعاذة بالله فيها ثلاثة أمور، أولها علم، يتولد عن العلم حال ثم يتولد عن الحال عمل. العلم هو أن تشعر وتعتقد اعتقادا جازما أنك عبد ضعيف لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تستطيع أن تأتي بالخير لنفسك ولا أن تصرف السوء عن نفسك إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. إذا صار عندك هذا العلم حقيقة جزما، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الله، فنحن من باب أولى، فنحن عبيد ضعاف، كل بني البشر عبيد ضعاف، لا يملك الإنسان لنفسه أن يدفع عن نفسه السوء ولا أن يجلب لنفسه الخير، كما قال تعالى ولو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كيف؟ فهذا المعنى إذا تحققت به يصير عندك حال انكسار وتواضع لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأن الذي يتحقق بمعناها يصير على صلة قوية بربه سبحانه وتعالى، يقوى إيمانه بالله، يلتجئ إلى الله، يتوكل على الله، يقول حسبي الله في كل حالة من أحواله. وإذا توكل الإنسان على الله كفاه الله ما أهمه في الدنيا والآخرة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أي كافيه، فهو حسبه حسب معناها كافي، حسبي الله أن يكفيني الله كل هم. ولذلك ورد في تفسير قوله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. قالوا حسابا مأخوذا من حسبي أن يكفي، عطاء حسابا أي عطاء كافيا من الله سبحانه وتعالى، عطاء كافيا لا يحتاج الإنسان إلى مزيد بعده. فإذا حسبي الله معناها يكفيني الله كل هم. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال إذا أصبح وإذا أمسى 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آخر سورة التوبة كفاه الله هم الدنيا والآخرة. وفي رواية وإن كان كاذبا، يعني لو قالها من دون تفكر فيها لشدة عظمة هذه الكلمة ولشدة يعني معناها العظيم فإن الله يكرمه فيحقق له معناها، فما بالك إذا قالها صادقا. إذن من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول أي لا أستطيع أن أتحول عن الشر أو عن المعاصي أو عن السوء، ولا قوة لي على الطاعة وعلى جلب الخير إلا بالله. فإذا أولا تحتاج إلى علم أنك ضعيف لا تملك القوة إلا بالله، يتولد عن هذا حال انكسار إلى الله. فإذا انكسرت وتواضعت لربك واعتقدت أن كل الأمر بيده قلت أعوذ بالله، قلت يا رب أنا لا أستطيع أن أدفع عني الشيطان ولا كيد الشيطان ولا وساوسه ولا الأبالسة لا الإنسية ولا الجنية، وهل للشياطين إنس وهل من الإنس شياطين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال يا رسول الله أوللإنس شياطين؟ قال نعم. فإذا الشيطان هو من شطن، شطن أي بعد، ابتعد عن رحمة الله، ابتعد عن طاعة الله، ابتعد عن طريق الخير فصار شيطانا. لذلك قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشياطين كل من بعد عن الطاعة وعن رحمة الله فهو شيطان، قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن. وإذا أطلق الشيطان فهو الجني، الشيطان الرجيم سمي رجيما لأنه مرجوم، مرجوم أي رجمته الملائكة في السماء فلا يستطيع اختراقها وجعلنا السماء سقفا محفوظا يقول تعالى. فالله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جعل ملائكة في السماء ترجم بالشهب المحرقة كل شيطان يريد أن يسترق السمع من السماء من أقوال الملائكة. فالشيطان سمي رجيما أي مرجوما لأنه مرجوم بالشهب أو لأنه مطرود من رحمة الله، لأن الرجيم هو المطرود أيضا من رحمة الله كما قال له تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين والعياذ بالله تعالى. إذن علم يتولد عنه حال يتولد عنه عمل، العمل هو الاستعاذة بالله. والاستعاذة بالله أيها الأحباب ليست قولنا أعوذ بالله فقط هكذا، تعالوا نتأمل في قولك أعوذ بالله من الشيطان، كلمة عظيمة جدا جدا جدا. الله تعالى جعل لك عدوا غير مرئيا بالنسبة إليك، قال سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فتخيل أن الله تعالى جعل لك عدوا أمده الله بالحياة إلى يوم القيامة، عنده خبرة في إضلال العباد وإفسادهم، وأنزله الله بحكمته ليجعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان فجعله يوسوس، يستطيع أن يلتقم قلبك بخرطومه ويبث فيه الوسواس. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه. الهمز هو الجنون، قد يسبب لك الجنون، والنفث هو النفخ بدون ريق قد يسبب لك ما يسببه السحر، والنفخ قد ينفخ فيك فيجعلك متكبرا متعجرفا على عباد الله. فهذا كله يلتقم القلب ويوسوس يوسوس ويبث فيه من الشر ما الله به عليه. فتخيل معي هذا العدو الخطير وأنت لا تراه وهو يجري منك مجرى الدم وأنت ما عندك سلاح، تكون إذن جدا ضعيف. قال لا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شوف ربنا عز وجل قديش عادل، جعله غير مرئي ولكن جعلك أقوى منه إذا كان عندك إيمان. قال له تعالى إن عبادي، أي الذين التزموا بالعبودية لله وخضعوا لوجه الله وأخلصوا لوجه الله وخضعوا لسلطان الله ولأحكامه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم. حتى ورد عن بعض الصالحين أن الشياطين جماعة إبليس يكون أحدهم ماشيا فيصعق، تعرف الرجل عندما يصعق يعني يقع كما يقولون يصاب بالمس، الشيطان يصاب بالمس أيضا، فيقول الجن بعضهم لبعض ما به، فيقولون مر بجنب ذاكر، يعني إذا مر الشيطان بجنب ذاكر لله يحترق الشيطان. فالإنسان الذاكر لله أقوى من الشياطين بكثير. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الله عز وجل قال عن كيد الشيطان ضعيف، وقال عن كيد النساء إن كيدكن عظيم. فكيد النساء بالنسبة للرجال يمكن يكون أقوى من كيد الشيطان حبائل. فإذا الشيطان صحيح هو ذو سلاح وذو قوة، ولكن عندك أنت ربنا لم يتركك كذا، إنما أعطاك سلاحا أقوى، ما هو؟ أن تستعين بالله على عدو الله. أما إذا قلت أنا لا تستطيع، إذا قلت أنا عندي قوة أنا أستطيع أن أفتك بالشيطان أنا فيكلك الله إلى نفسك فلا تستطيع. أما إذا التجأت إلى الخالق، ما قلنا يصير عندك حال انكسار، يعني أنا ضعيف يا رب أنا ضعيف، أنت القوي. وقل ربي، الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كل الأنبياء يستعيذون بالله. سيدنا نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم. سيدنا يوسف قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. السيدة مريم عليها رضوان الله قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهكذا سيدنا موسى عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستعاذة بالله شيء عظيم جدا، ومعنى الاستعاذة لها معنيان. المعنى الأول الالتجاء، مثل بدون تشبيه حصن، أنت وقعت في خطر عدو، فتحت الحصن دخلت وأغلقت الباب على نفسك، فأنت الآن في حصن منيع من عدوك، هذا التجاء. ما يقولون فلان لاجئ سياسي أو فلان لاجئ، عندما يأتي أعداء إلى بلدة ما فيحتلونها فيفر الناس ويلجؤون إلى أقرب بلد فيسمون اللاجئين، لجأوا. فأنت تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فكروا إلى الله، تلتجئ إلى الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معنى أعوذ أي ألتصق. إذن الاستعاذة هي الالتجاء أو الالتصاق، يقولون عاذ بكذا أي التصق به. فإذا قلت ألتصق أعوذ بالله أي ألتصق برحمته، ألتصق بمعونته، فأنا محتاج إليه، شايف؟ هذا معناه. إذن أعوذ بالله معناها الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان. وقد ذكرت لكم قصة قرأتها في أحد التفاسير وسررت بها. قال أحد المفسرين في تفسير أعوذ بالله من الشيطان، قال جاء طالب علم إلى شيخ فدرس عنده فترة طويلة من الزمن، وقبل أن يغادر قال له الشيخ ألا أدلك على فائدة تعدل كل ما تعلمت مني؟ قال نعم. قال إذا كنت في برية وكان هناك راعي أغنام عنده كلب، فهجم عليك كلب الراعي، فماذا تفعل به إذا صار الكلب ينبح عليك؟ قال أرتكه برجلي. قال يعود. قال أضربه بالعصا. قال يعود. قال إذا ماذا أفعل؟ قال تذهب إلى الراعي تقول له كف عني كلبك، فيقول الراعي للكلب اقعد أيها الكلب فيقعد. قال وكذلك يا بني الشيطان لا سبيل لك عليه، كلما طردته يعود، ما لك دواء غير رب العالمين، تلتجئ إلى خالقه تقول يا رب أنت كف عني هذا الكلب، أعوذ بالله من الشيطان، يعني يا رب أنا التجأت إليك أنا ضعيف، أنت تكفل عني بكف هذا الكلب. فربنا سبحانه وتعالى بقدرته على كل شيء يصرف عنك وسواس الشيطان، يصرف عنك كيده، يصرف عنك السوء، ويجعلك في أمان. إذن لاحظ معي الآن معنى الاستعاذة، إذن معنى عظيم جدا، ما نقول هكذا بلساننا. وسأدلك على فائدة جربتها بنفسي، فائدة عظيمة جدا. باعتبارنا لا نتكلم العربية الفصحى غالبا، نتكلم اللغات العامية، فقدنا الإحساس بمعاني اللغة، لذلك تحتاجون أو أنا أحتاج إلى أن أشرح كلمة أعوذ. أما العربي الأصيل، العرب الأصلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحتاج أحدهم إلى أن تشرح له معنى أعوذ، فهو يقولها مستحضرا معناها. فلأننا صرنا ضعافا، فعندما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نرددها غالبا بدون استحضار معناها. فلكي تؤثر فيك هذه الكلمة، إذا وجدت وسواسا شيطانيا أو خاطرا سيئا في قلبك فلا تستعذ مرة واحدة، كرر الاستعاذة مع حضور القلب أنك تلتجئ إلى الله. قل أعوذ، يعني ألتجئ إلى الله أن يصرف عني هذا، وأنت متضايق من هذا الخاطر تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تكرر مرة ثانية مرة ثالثة، وإذا به يمحي بدون أثر. أما إذا قلت يقول أحدكم أنا يأتيني خاطر فأستعيذ فلا يذهب، لماذا لا يذهب؟ لأنك قلتها بدون استحضار، أو قلتها مرة واحدة هكذا بدون فهم معناها، بدون حضور قلب، بدون إخلاص، فلا تستفيد. أما إذا حضر قلبك وأخلصت وانكسرت إلى الله وكررت الاستعاذة فإنك ستستفيد فائدة عظيمة. إذن القرآن الكريم عبادة، والشيطان يريد أن يفسد لك هذه العبادة، فأمرك الله قبل أن تبدأ بالقرآن أن تستعيذ بالله، تلتجئ إلى الله أن يصرف عنك وسواس الشيطان، فأنت الآن في حماية الله تقرأ كلام الله فتستفيد من المعاني، وتستفيد من التدبر، وتخشع وتخلص لوجه الله فتستفيد فائدة عظيمة. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها ألتجئ إلى الله تعالى أن يقيني شر الشيطان. إذن قلنا كلمة شيطان مأخوذة من شطن، أي ابتعد عن رحمة الله وعن الخير. وقال بعض العلماء مأخوذة من شاطة إذا احترق، وهو قول ضعيف، والأصح أنه من شطن فالنون أصلية، لأن العرب لا تقول تشيط، تقول تشيطن، فلان تشيطن. لو كان مأخوذ من فعل شاطة لقالوا فلان تشيط، ولكنهم يقولون فلان تشيطن أي صار شيطانا، فهو من فعل شطن أي بعد، وليس من شاطة. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا الرجيم هو المرجوم والمطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا صيغ كثيرة للاستعاذة سأذكرها لكم بعد قليل، ولكن أقول لكم حاولوا أن تحفظوا أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في السؤال وفي الاستعاذة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يستعيذ يعلمك أمرين، الأمر الأول يعلمك كيف تستعيذ، والأمر الثاني يعلمك مما تستعيذ. فكل شيء استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شر محض. فمثلا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، العجز، الكسل، الدين، غلبة الدين، قهر الرجال، استعيذ بالله من الكسل، استعيذ بالله من الجبن، استعيذ بالله من البخل، استعيذ بالله من الكبر، استعيذ بالله من النار، كلها شر محض. فإذا تعلمت تستفيد، لأن هناك شرور لا تعرفها أنت، علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمك أن هذا شر فتعذ بالله منه. وإذا كنت لا تعرف فتقول الصيغة الجامعة المانعة، تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة عظيمة جدا. إذا ما كنت لا تحفظ الأدعية ادعو بالدعاء الجامع، أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، أعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. هكذا كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم التعوذ، التعوذ قبل القراءة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء هي واجب، والصواب أنها سنة مؤكدة. لماذا؟ الدليل على أنها سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يداوم على الاستعاذة كلما أراد القراءة. مثلا قال لأبي سعيد بن المعلى، أبو سعيد بن المعلى صحابي جليل كان يصلي، فقال له رسول الله يا أبا سعيد، فلم يرد عليه لأنه كان يصلي. فدعاه صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الصلاة جاء، فقال له صلى الله عليه وسلم ما لك لم تجبني إذ دعوتك؟ قال كنت أصلي يا رسول الله. قال ألم تسمع قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة وتستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية قال له ألم تسمع قول الله استجيبوا، لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لله وللرسول، قرأها بدون استعاذة. وورد أيضا في لما نزل قوله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ كلنا مسيئون، كل واحد منا إلا ما يرتكب خطأ ولو صغير، وهذا ظلم للنفس. وربنا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، إذن نحن خسرنا بهذه الحالة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا ما قال الرجل الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ فلم يقل صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قرأها فورا، قال ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم المذكور في الآية لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بالشرك الذي هو الظلم العظيم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هذه الآيات وأمثالها قرأها صلى الله عليه وسلم ولم يستعذ لله عند قراءتها، فدل على أن الاستعاذة سنة وليس واجبا. الذين قالوا إنها واجب قالوا لقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سرا، هكذا قالوا والله أعلم. إذن الصواب يعني معظم العلماء على أن الاستعاذة سنة مؤكدة في القراءة بشكل عام، أما في الصلاة فهي سنة في الركعة الأولى عند بعض العلماء، بعض العلماء قال فقط في الركعة الأولى بعدما تقول الله أكبر تدعو دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك أو غيره من الأدعية، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الفاتحة، في الركعة الثانية والثالثة والرابعة تبدأ بالبسملة فورا بدون استعاذة. وبعض العلماء قال تستعيذ في كل ركعة، ما في مانع حب تستعيذ في كل ركعة، حب تستعيذ في الركعة الأولى فقط لا مانع. وإذا كنا في مجلس قرآن، في مجلس قرآن يقرأ واحد ثم يتمم الثاني ثم يقرأ الثالث، فيكون أول واحد يقرأ هو الذي يستعيذ بصوت مرتفع والباقون يستعيذون سرا ثم يتابعون القراءة. إذا كنت تقرأ القرآن ثم انقطعت القراءة، إذا انقطعت القراءة بسبب القرآن، يعني مثلا أنا أقرأ القرآن ثم توقفت وشرحت للطالب معنى الآية أو سألني عنها أو رددته في حكم تجويد مثلا، نتابع القراءة مباشرة، أما إذا قطعناها لأمر دنيوي كنا نقرأ فقطعناها، فتحنا الباب مثلا، أحضرنا ماء، تكلمنا في الدنيا، ثم نعيد القراءة، نستعيذ بالله مرة ثانية من جديد، لأنها انقطعت القراءة وبدأنا مرة ثانية جديدة، فنبدأ استعاذة جديدة. إذن حكم التعوذ سنة عند الجمهور في الصلاة وفي غير الصلاة قبل القراءة. وعرفتم معنى التعوذ. الصيغة، أفضل صيغة للتعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدليل عليها قوله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في آيات أخرى يقول ربنا عز وجل: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فاستعذ بالله إن الله هو السميع البصير مثلا. فبعض العلماء يقولون يجوز أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقد ورد هذا في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أمسى ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ أواخر سورة الحشر، أسماء الله الحسنى يعني لوارد في آخر سورة الحشر، بات 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح، يدعون له طول الليل، يدعون له ويستغفرون له إلى الصباح. فهذا الحديث الشريف يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغة الأفضل أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي الصيغة التي داوم عليها صلى الله عليه وسلم، وهي الواردة في سورة النحل. لذلك قال ابن الجزري في ألفيته في القراءات العشر قال: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل، يعني كالتي وردت في سورة النحل، جهرا لجميع القراء، جهرا أي عندما تقرأ القرآن. أما في الصلاة فتسر بها لإجماع العلماء، في غير الصلاة تقرأها جهرا. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء. إذن صيغة التعوذ الأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويجوز أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، يجوز، كلها صيغ جائزة، ولكن الأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الصيغ أو بعض الحالات المهمة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله فيها. دائما أنت ينبغي لك أن تستعيذ بالله، ولكن في حالات معينة مهمة جدا. أولها عند الغضب، لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، والغضب من الشيطان، والماء يطفئه، الوضوء يطفئه، والاستعاذة بالله تطفئه. كان رجلان يستبان، يعني عم يسبوا بعض، بعضهم يسب بعضا، فقال صلى الله عليه وسلم قد رأى أحد الرجلين قد احمرت وجنتاه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل من الصحابة وقال له، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنك هذا. فقال: أو مجنون تراني، يعني وصل إلى مرحلة من الغضب شديدة حتى رفض هذا الكلام. قال: أو مجنون تراني، ما رضي يقول من شدة الغضب يعني. فإذا عندما يغضب الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة مرتين ثلاث مرات، ويتوضأ إن استطاع، وقال العلماء إن كان واقفا يجلس، وإن كان جالسا يستلقي، فيذهب الغضب فورا بإذن الله تعالى. إذا صلى ركعتين بيكون أحسن وأحسن، إذا صلى ركعتين معناته خلاص انتهيت مشكلتك. عندما تدخل الخلاء لا، يعني لا تقول هذا أمر سهل أو هين. بعض الناس ينتقد يقولون إنه المسلمين ما في هم إلا دخل برجل الشمال وطلع برجل اليمين، هذا كلام الذي يقوله تافه، لأنه لا يفهم المعاني. المسلم أولا الإسلام كامل، ما يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وللشرع فيها حكم. وهذا من كمال الدين، لو أن هناك مسائل ليس للدين فيها حكم كان صار نقص، كان يقول الأعداء إن دينكم ناقص. وإن الآن تعجبون من بعض المسائل التي يقول بعض العلماء مثلا ليس أن الإسلام ليس فيه حكم لها، الإسلام له حكم، ولكن المسألة أصلا ليست إسلامية، أصلا نبعت من كفر. مثلا بعض المسائل العصرية الآن أصلا هي مسائل ومشاكل لم تنبع من الإسلام أصلا، طبق نظام كفر، طبق نظام غير الإسلام، فنبعت منه مشكلة فيطالب الإسلام بحلها. الإسلام يقول أنا أصلا ما عندي هذه المشكلة، لو طبقتموني صحيحا لما وجدتم هذه المشكلة أصلا، فلا تطالبوني بحلها لأن حلها عندي جذري، طبقوا الإسلام من أصله فلا تصلون أصلا إلى هذه المشكلة. وأي مشكلة تنتج عن تطبيق الإسلام فللإسلام فيها حل، وله فيها حل جذري من أحسن ما يكون لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة، هذا شيء معروف. ولكن مثلا بعض الأنظمة الدنيوية تأخذ مثلا نظام فرنسي، نظام أمريكي، نظام كذا دنيوي في مسائل اقتصادية مثلا، فينتج عنها خلل ما، فيقولون للمشايخ أوجدوا لنا الحل الشرعي. الحل الشرعي أصلا أنتم بدأتم في المسألة غلط. مثل واحد مثلا عمل عقد شركة بينه وبين شخص عقد غير شرعي، فنتج عنه مخالفات، اختلف معه وتقاتلوا على المال واشتكوا إلى القاضي. ينظر قال أصلا العقد باطل، أصل العقد الذي أبرمتموه بينكما باطل ولم يبنى على الشرع، ولو بنيتموه على الشرع بكل سهولة الحل موجود، الحل موجود. فإذا لا يطالب الإسلام بحل مشاكل نتجت عن غيره، لأن الحل عنده أن يعيدك إلى حظيرته، يقول طبقني وستجد الحلول كلها موجودة. إذا فلما نقول نحن للمسلم عندما تدخل خلاء تقول كذا، وعندما تدخل برجلك اليسرى، وعندما تخرج برجلك اليمنى، وعندما تشرب لا تنسى أن تمسك الكأس باليد اليمنى، وأن تشرب 3 مرات، وأن لا تتنفس في الإناء، وأن تقول بسم الله، وإذا انتهيت تقول الحمد لله. هذا ليس اشتغالا بالتافهات، بالعكس هذا قمة الحضور مع الله. هذا يدل على أن هذا الإنسان ترقى وترقى وترقى حتى صار يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة، هل ترضي الله أو لا، وصار قلبه حاضرا مع الله فهو غير غافل. أما الدابة، ذلك الدابة يقال عنه دابة الكافر، بل الدابة أفضل منه، لأن الله تعالى يقول عنهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل هم أضل يعني الأنعام أحسن منهم، لأن الأنعام تعلم أن لها خالقا وتذكره وتسبحه، وهذا الكافر لا يسبح الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال يعني وهو يحث على الإحسان إلى الثواب، قال فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه. شو رب مركوبة؟ دابة يعني، خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه. لما يكون الراكب كافر لا، الدابة أحسن منه. لذلك لما سئل الشافعي رحمه الله قال جاء يهودي إلى الشافعي يريد أن يختبره ويختبر حلمه، فقال له أنت الإمام محمد بن إدريس؟ قال نعم. قال أيهما أفضل، أنت أم الكلب؟ شوف على السؤال البشع. فماذا قال الشافعي؟ صفن سكت هكذا ثم قال إن كنت من أهل الجنة فأنا خير من الكلب، وإن كنت من أهل النار فالكلب خير مني. فأسلم اليهودي هذا. الجواب ما يعني ما بيجاوبه إلا واحد عالم صافي الذهن صافي القلب موفق من الله سبحانه وتعالى. نحن لو واحد قال لنا هذا الكلام ماذا نفعل؟ نغضب ونحتد ونسب ونقول له أنت كذا ابن كذا. ولكن الشافعي عم فكر بالكلام، سؤال له جواب. إذا دخلت الجنة أنا أحسن، أما إذا دخلت النار لا والله كلب صار أحسن. وكذلك الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فإذا الإنسان المؤمن يترقى في صلته بالله حتى يحاسب نفسه على كل شيء، لا يتناول إلا باليمنى، يدخل الخلاء باليسرى، لا ينسى أن يذكر الله عندما يخرج، لا يكون كذلك الكافر الغافل الذي يأكل ويأكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل بسبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. يأكل الكافر يأكل لا عم يأكل يفوت على البوفين مفتوح بيأكل له 100 صنف، ويشرب من المشروبات ما الله به عليم الحلال والحرام منها، وبعد ذلك لا يذكر الله أصلا لا من البداية ولا في النهاية. أما المسلم يأكل وهو شاعر أن هذه نعمة، وينتهي فيحمد الله عليها وهو شاعر أنه مقصر مع الله. فنحن عندما نذكر إخواننا ادخل بالرجل اليسرى أو كذا أو قل كذا، هذا رقي وليس تخلفا كما يدعي أولئك الأشرار، بل لحسدهم لنا لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى عشر معشار هذا الرقي في الصلة مع الله، يحسدوننا عليه لذلك يسيئون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دعانا أن نستعيذ بالله عندما ندخل الخلاء. الخلاء موطن قد يحضر فيه الشياطين، فأنت تطالب بأمرين: الأمر الأول أن تدعو دعاء أن تستر فيه عورتك عن أعين الجن، لأنه أنت لما تخلع ملابسك الجن يراك، فهل هناك دعاء تستر به أعين الجن عن عورتك؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم إذا معنى الحديث: من قال إذا خلع ملابسه أو وضع ملابسه بسم الله الذي لا إله إلا هو، احفظوها، بسم الله الذي لا إله إلا هو، كانت سترا لأعين الجن عن عورته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تدخل خلاء تقول بسم الله، هذا لستر أعين الجن. الثاني: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث بالضم أو بالسكون. الخبث بالسكون، صارت الخبث يعني خبث الأخلاق السيئة كذا. إذا قلت الخبث يعني ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فأنت عندما تسمي تمنع الشيطان من رؤية عورتك، وعندما تستعيذ تمنع الشيطان من التسلط عليك. قبل أن تدخل ثم تدخل بالرجل اليسرى، وإذا انتهيت تخرج بالرجل اليمنى وتقول غفرانك 3 مرات، ثم تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لولا أن الله أذهب عنك الأذى، لو صار عندك خلل في الكلية لن يذهب عنك الأذى. فإذا شربت ربع لتر من الماء، قارورة ماء صغيرة زيادة عن اللزوم، تموت، لأنه ما في تصريف. الكلية تصرف الأملاح الزائدة والجراثيم والأمونيوم والنشادر الموجود في الدم، تصرفه وتنقي الدم، ثم تأخذ البول وتصرفه إلى المثانة ليخرج. وكذلك الأمعاء تصفي، تأخذ من الغذاء الذي تأخذه كل خير وتأخذه إلى الدم، وتبقي الشر فتصرفه عنك بقدرة الله تعالى. فأنت مطلوب منك أن تشكر الله على هذه النعمة. لذلك قال أحد العلماء لهارون الرشيد، قال: يا إمام، قال: لو أن الله منعك كأسا من الماء ماذا تدفع مقابل كأس من الماء؟ قال: أدفع نصف ملكي. قال: فإذا شربته فمنع الله خروجه منك، فماذا تدفع؟ قال: أدفع نصف ملكي. قال: فاتق الله في ملك لا يساوي كأس ماء. مضبوط ولا لا؟ العافية لا يشعر بها الإنسان لأنه تعود عليها، ولكن عندما ترى المرضى الذي عنده امساك دائم، لو صار عندك امساك اسبوع تموت، يتسمم الجسم كله، تعود الامعاء، اذا لم يخرج الانسان الى الخلاء تعود الامعاء فتمتص الجراثيم مره ثانيه الى الدم، فتلاقي بدا الانسان يطلع حبوب بوشه وبترات وكذا، ثم يتسمم فيموت. واذا انحفر البول فيه ايضا هكذا. واحد من الصالحين مره قال لله في حال انس، كان مبسوط، قال: عذب بما شئت غير البعد. شو ما بدك عذبني، بس لا تبعدني عنك، انا اتحمل. فاصابه الله بحصر في البول، يومين ثلاثه ما عاد يتحمل. هو قال له: عذب بما شئت. فاراه الله انه لا يحتمل، فخرج الى السوق تائبا،